لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، نحن شهود، نحن في هذه الحقبة أو في هذه الدورة أو المرحلة شهود، لكن على ماذا نحن شهود؟ شهود على توقيع انتهاء حقبة، حقبة من الإسلام الذي يمكن أن نختلف في تسميته، من الإسلام الأصولي، من الإسلام السياسي، من إسلام الصحوة، من الإسلام المتشدد، لا ندري، أسماء كثيرة والمسمى واحد، قد لا يلحظ وقد لا يوافق بعض الناس أو كثير منهم على أننا شهود على توقيع نهاية هذه الحقبة، لكن في تقديري أن هذه الحقبة تحتضر وتنتهي الآن. انفجار الكراهيات، انفجار الكراهيات المتبادلة، وإن شئتم التكاره، انفجار العنف العبثي، العنف العبثي غير الهادف وغير الأخلاقي، إذن هو العنف الإجرامي الذي ينفجر في ديار المسلمين هنا وهناك وهنالك. أيضا عبثية وعدمية الفهم الاستنساخي المتحجر، ضيق الأفق والصبياني الساذج لدين عظيم يشهد التاريخ أنه وبفضله خرجت للنور أمة كانت رائدة الأمم، ليس من باب الاحتفالية التمجيدية وإنما من باب احترام حقائق التاريخ، أمة في عصرها وهو العصر الوسيط المستنير الإسلامي والمظلم الأوروبي قدمت نموذجاً أخلاقياً وروحياً وعلمياً أيضاً حضارياً لم يضارعه بل لم يدانه نموذج آخر معاصر في الشرق الأقصى أو في الغرب الأوروبي. هذا أيها الإخوة كان هو الحال في العصور الوسطى، هذه حقيقة يجب أن تحترم، يجب أن تحترم. هذا الدين الذي حقق بعض وعوده مسخ واختزل على أيدي فئة بل فئات من أبنائه وأتباعه الذين يشايعونه ويتعصبون له إلى حد الهوس، لكن بلا إدراك، بلا ارتقاء إلى مستواه الحقيقي أيها الإخوة، فقط هي الدعاوى، دعاوى النطق باسم هذا الدين، دعاوى الإفراغ عن منطق هذا الدين، وهو ليس منطق هذا الدين، إنه منطقهم هم، منطقهم هم. تلكم الكراهيات التي تنفجر هنا وهناك، تلكم الأفعال الإرهابية العنفية العدمية والكارثية في الوقت عينه أيها الإخوة، التي تشهدها ساحات كثيرة حول العالم، للعالم الإسلامي منها نصيب الأسد إنجاز التعبير. تلكم وتلكم إخواني وأخواتي مما يؤكد أن أكثر هؤلاء الذين هم وقود هذه العدمية المجنونة، وليسوا نجومها معدودون محصيون معروفون أنهم القادة، قادة هذا الفكر الاختزالي الممسوخ معروفون. أما الوقود، وقود هذه الآلة أيها الإخوة، وهم كثر، الشباب بالذات، الشباب والشابات، عدة المستقبل كما يقال، ليسوا ضحايا فهم مختزل أو فهم استنساخي متحجر جامد للدين، ليسوا ضحايا فهمهم هم، أعني الموصوف بهذه الصفات، إنهم ضحايا فهم الآخرين. طبعاً لأن كثيراً من النقد يقولون إنهم ضحايا فهمهم الكذا كذا، ليس فهمهم، انتبهوا، ليس فهمهم، لأن من سمات هذه النسخة بفضل الله التي تحتضر الآن واحتضرت سريعاً، هذه النسخة لم تكمل 100 سنة، هذه النسخة من فهم الإسلام لم تكمل حتى 100 سنة بفضل الله تبارك وتعالى، وهي تحتضر الآن، والانقلاب أيها الإخوة يحصل مع الاحتضار. لكن ماذا أعني بالانقلاب؟ الآن سأوضح إن شاء الله تعالى. احتضار لهذه النسخة، وأيضاً انقلاب في أوضاع الأمة، وطبعاً أنا أعني بالذات أوضاع الأمة الروحية، أوضاع الأمة الدينية. من لا يلاحظ أيضاً دورة هذا الانقلاب أيها الإخوة، أحسب أنه عليه أن يفرك عينيه جيداً، لأنه عما قليل ستكتمل هذه الدورة أيها الإخوة، وسوف تشهد الأمة نفسها، أنا أقول لكم، ولأول مرة في تاريخها في وضع عجيب، إنه وضع الانقلاب التام، رأسها في الأرض وساقها في الريح في الهواء. سوف تشهد هذه الأمة وهي تشهد الآن، لكن للأسف ليس لدينا دراسات معرفية وعلمية استقصائية تتوفر على الوفاء بشروط البحث العلمي الجيد لكي نعلم بالأرقام أيها الإخوة وبالنسب الدقيقة أن هذه الأمة الآن تخرج من دين الله أفواجا، تخرج من دين الله لأول مرة في تاريخها. بعض الناس يغضبهم جدا أن نقول هذا الكلام. طبعا هؤلاء ينتمون إلى العقلية ذاتها، إلى عقلية تلكم النسخة التي تحتضر الآن، الذين لا يحبون أن يقال ما يصف الواقع والحقائق، يحبون أن يسمعوا وأن يقولوا أيضاً وأن يقال لهم ما يرغبونهم في رؤيته وبالتالي في سماعه، لكنه يشوه الواقع، يزور الواقع، يكذب على الواقع. ليس هكذا الواقع. شيء مخيف أيها الإخوة، شيء مخيف ومرعب. طبعاً من سنين، ربما تزيد على العقد الواحد، على 10 سنين، رأينا طائفة من الدعاء الإسلامي، يسمونهم الدعاء، تعرفون موقفي من مصطلح الدعوة الآن، ما في شيء اسمه دعوة بين المسلمين على كل حال، لكن هكذا يتسمون أو يسمون الدعاء المسلمين والعلماء والمفكرين أيها الإخوة، قد انتحوا ناحية مثيرة جداً للانتباه. إنها ناحية ليست تدين الحياة، إنما ناحية دنيوة الدين، جعل الدين شيئاً دنيوياً، يعني مسخ الدين أيها الإخوة وفق منظومة مفاهيمية جديدة تفرغه من روحه. طبعاً بلا شك هذا الاتجاه سبحان الله حتى في النطاق الجغرافي جاء امتداداً لنسخة أيضاً ليست تفلت أيها الإخوة، وليست تبرى من الأوصاف التي نعتنا بها النسخة التي تحتضر، ولذلك هذه النسخة أيضاً تحتضر، أيضاً هي النسخة ذاتها أيضاً، مع أنها في الموقف السياسي تتخالف تماماً مع نسخة الإسلام الأصولي، نسخة الإسلام الأصولي مفعمة بتعشق والتشوف إلى السلطة، إلى أن نصل إلى الحكم والسلطة لكي نحسن الأوضاع ونقلب العالم. هكذا أفهمون أو هكذا هم يعتقدون. النسخة الثانية أيها الإخوة على الضد تماماً، والمشترك بينهما السياسة. هذه توظفها السياسة وهذه تريد أن توظف الدين من أجل السياسة، فالمشترك هو السياسة. النسخة السلفية الاختزالية أيضاً الجافة الفظة القاسية جاءت لكي تؤبد أوضاعاً سياسية، أوضاعاً سياسية معروفة للجميع، ولكي تؤكد محظورية مطلقة لكل حتى نقد للسلطات السياسية باسم الدين، باسم الدين. وضاع الدين بين توظيفين، ضاع الدين بين توظيفين للأسف الشديد. في هذا النطاق الجغرافي سبحان الله تم بدرجة كبيرة لافتة ومثيرة استقبال كما قلت لكم نظام جديد، نظام جديد يفرغ الإسلام من روحيته ويجعله شيئاً أقرب إلى المذاهب والنظم المادية التي تكفل للإنسان أن ينجح في حياته. عجيب أفكار الاستثمار، انتبهوا، أفكار الاستثمار المادية، الاستثمار في البدن، الاستثمار في الشهرة، الاستثمار في الأموال بالمعنى إيه؟ الأكثر بساطة، الاستثمار في المعرفة والعلوم، ودائماً من أجل ماذا؟ مزيد من الشهرة، مزيد من السلطة، مزيد من المال. أين الآخرة؟ أين الروح؟ أين الله؟ أين الأخلاق الحقة؟ إيه؟ الأخلاق المقبولة هي هذه، أخلاق مادية، أخلاق مادية تماماً تماماً، وفقاً لماكس فيبر الألماني مؤسس علم الاجتماع الألماني تقريباً، تماماً كما وظفت حركات الاعتراض الديني الإصلاح الديني للبروتستانتيني هنا مثلاً في النطاق الألماني والسويسري مفهوم الزهد الديني من أجل المادة، من أجل الرأسمال، انتبهوا، حتى الزهد وظف مفهوم ديني من أجل ادخار أكثر واستثمار أسرع. هؤلاء وظفوا الدين في جملته ومسخوا حقيقته لصالح ما سمعتم، ويستمرون إلى اليوم في السخرية من الجانب الروحاني للدين، ونقول لكم وتالي يعني بالتالي من الجانب الأخلاقي للدين، لأن هذه الأخلاق، أخلاق الرأسمالية، أخلاق المادة، أخلاق الدولار لا يمكن أن تنبسط لكي تكون أخلاق الإنسانية، أخلاق المجتمع، أخلاق الشعب، أخلاق الناس. وإن حصل هذا فهي كارثة، كارثة من الكوارث، الكوارث وهي تحصل نسبياً في المجتمعات الأكثر رأسمالية، والنتائج معروفة، ازدياد لفقر الفقراء وازدياد لغنى الأغنياء، ازدياد لتحكم وتسلط هؤلاء ومقهورية وعذابات هؤلاء. هذا وعدنا، ولذلك أيضا هذا كان أشبه بالصرعة وستنتهي مع انتهاء وتنتفي مع انتفاء هذه النسخ كلها في وقت قريب جدا، ربما لا يزيد على عقد أو عقد ونصف العقد يا أخواني، ربما لا يبلغ العقدين، وسترون الانقلاب حصل أمامكم تماما باختفاء هذه النسخة وحدوث الانقلاب، لترى الأمة نفسها لأول مرة في هذه الوضعية. وحينئذ وقد بدأ هذا كما قلت لكم، هو الآن يوشك أن يتم حركته، لكن للأسف ليس هناك من يلاحظ، نحن ضعفاء جدا في الملاحظة، قلت لكم أيها الإخوة من قبل، لأننا نحتقر عقلية النظر، لا نهتم كثيرا، مع أننا فشل وبجدارة في العمل، صحيح؟ ولا واحد بيقول الأمة العربية المسلمون ما شاء الله جيدون متقدمون في العمل، أبداً أبداً أيضاً، لكن نحتقر النظر، والتنظير لدينا ضعيف جداً، والقدرة على بناء نظرية تحلل وتفسر حتى تصف من أضعف ما يكون لدينا، نحتقر هذا، نحن أمة ما قل ودل ولا تتفلسف عليه، هذه الأمة هكذا، هذه أيقوناتها الفكرية، ما قل ودل ولا تتفلسف، هذا كذا. فأصبحنا جماعة من الصبيان، جماعة من السذج، من المغفلين. وعقلية هذا الإسلام الذي ينسخ الآن وينتفي يا إخواني سبحان الله واضح جدا أنها لم يكن في واردها، لم يكن في واردها أن تربي جيلا من ذوي الفكر النقاد أبدا، إنما من ذوي الفكر المنقاد، أرادت وعملت على هذا بإصرار أن تربي قطعانا يا إخواني، وفي هذا كان مقتلها، وفي هذا كان فشلها. لأن القطعان أيها الإخوة وكل فرد من القطيع هو أعجز وأفشل من أن يلاحظ بصدق وبصحة وبسداد. لذلك كنا عميا، والعميان يخسرون في معركة، في معركة لا يربح فيها إلا الأيقاظ البصراء، الأيقاظ البصراء. طبعا نخسر ومرشحون لخسارة، لكن هذه الخسارة الآن بالجملة خسارة نسخ هذا النموذج، نسخ هذه النسخة، نسخ هذه النسخة إخواني وأخواتي. طيب، إذن سيقال لنا الآن، إذا صدقتم وحصل لا قدر الله هذا الانقلاب، فما هي العواقب؟ ما هي النتيجة؟ هل سنسير في مسار قريب من المسار الذي سارت فيه أوروبا؟ مذاهب مادية وفلسفات إلحادية وفلسفات لا أخلاقية، فلسفات عدمية، يعني التنوير هنا الأوروبي تقريبا يعني في أقصى تقدير هو لم يتم 3 قرون. التنوير، مرتكزات التنوير أيها الإخوة أهمها 2: محورية الإنسان ومركزيته، ليست محورية الإله والما وراء، الإنسان هو المركز، هو المحور، وهو مبدأ ومصدر كل القيم والأخلاقيات، مش الغيب، مش النص، مش الكتاب المقدس. هذا التنوير، هذا عقل التنوير. والشيء الثاني، كفاية ولياقة العقل للإسعاد والتحرير والتقدم. العقل الإنساني ذو قدرة هائلة، هكذا يرى التنويريون، سان سيمون، كوندورسي، كانت، فولتير، ديدرو، كل التنويريين، أوجست كونت، كل هؤلاء. العقل الإنساني ذو قدرة هائلة على أن يعرف أيها الإخوة، وعلى أن يحرر الإنسان من قيود الطبيعة، هذا وعد ديكارت، وعد الفلسفة الحديثة وبيكن، وأيضاً من قيود المجتمعات، من قيود النظم الاستكراهية الاستبدادية، من قيود الطبيعة، لأن العقل التنويري قطع مع الطبيعة، عكس العقل الفلسفي التقليدي الذي كان يرى الطبيعة كنظام الوجود، هي نظام للأخلاق، نظام المجتمع. العقل الرواقي، العقل الإبيقوري، إلى حد ما الأرسطي والأفلاطوني أيضا، لا، العقل الحديث رأى أن الطبيعة لا تصلح. لماذا؟ لأن الطبيعة انقلبت أيضا في منظور العقل الحديث من خلال المقاربة العلمية الكوبرنيكية، النظام الكوني كله انقلب، النظام الكوني كله انقلب، مما شكك أو أورث الشك والتشكيك في صلوحية هذا النظام الطبيعي ليكون مستندا للأخلاق والارتكاز، فلم يعد مستندا. فالمستند إذن ماذا؟ الثقافة، ليست الطبيعة. الثقافة، الثقافة من عمل ماذا؟ من عمل الإنسان، يعني من عمل العقل، من عمل العقل. فالعقل الإنساني قادر على أن يعرف، بالتالي قادر على أن يحرر وأن يسعد وأن يدعم مسيرة التقدم باستمرار. طيب، هذا لم يستمر أيها الإخوة إلا لقرون معدودة كما سمعتم، ثم بعد ذلك ولاه أو عقبه أو تلاه ما يعرف بما بعد الحداثة، فكر وفلسفة ما بعد الحداثة التي كفرت بمبادئ التنوير، وفي رأسها هذان المبدأان، كفرت بمحورية الإنسان ومركزيته، وكفرت بقدرة العقل وكفايته. فدخلنا في عبثية جديدة. وعلى فكرة، إذا لم نلاحظ أو لم نكن قد لاحظنا من قبل أن ما بعد الحداثة بهذا التوجه العدمي المخيف قد طبعت إلى حد ما المجتمعات المعاصرة، فإننا أيضا نكون قد أخطأنا في ملاحظة سير خط الفكر هنا في العالم الأوروبي والغربي وتوابعه. لا لا لا، عاشوا هذا حقيقة. ما هي النازية؟ ما هي الفاشية؟ هي نسخة ما بعد حداثية، انتبهوا. الفاشية والنازية هي نسخة ما بعد حداثية تدين حتى النخاع لفيلسوف ما بعد الحداثة الأكبر، وإن لم يكن الأول كما ظن بعضهم، فماركس ما بعد حداثي، نيتشي، أعني نيتشي، فريدريك نيتشي، هذا الفيلسوف أنا أسميه العدمي طبعا، الوقح، فلسفته وقحة جدا، لا إنسانية. عاش ومات هذا الرجل وهو يسخر من أخلاق الرحمة والتعاطف، مما يسمى بالأخلاق الإنسانية، بالأخلاق الإنسانية، هو يسخر من إنسانية ما بعد النهضة ومن كل مبادئ التنوير المتعلقة بهذه المسائل، ويرى أن أخلاق الإنسانية الكونية مجرد بقايا للمثال وانعكاس بل امتداد للأخلاق المسيحية التي يكفر بها أشد الكفر وأبشعه. هذا الرجل أراد أن نعود بمعنى ما إلى الطبيعة، قانون الطبيعة، البقاء الأقوى للألياق للأصلح، الذي يستطيع أن يبقى فليبقى، الذي لا يستطيع ينبغي أن يداس. هذا نيتشه. لذلك لما التقى هتلر بموسوليني، هتلر النازية بموسوليني الفاشية، أهداه مباشرة، وهذا ليس من قبيل الصدفة، أهداه ماذا؟ أهداه نسخة من الأعمال الكاملة المجلدة بتجليد أنيق لنيتشه. هذه هدية هتلر لموسوليني. نيتشه هو القاسم المشترك بين هذه النظم الكليانية العدمية المتوحشة ما بعد الحداثة. إذا كان بعض الناس يظن أننا في مأمن أيها الإخوة من انفجارات، ربما حروب عالمية ما بعد حداثية أشد توحشاً، فأيضاً هذا لا يعرف سير التاريخ. هذا محتمل ومحتمل جداً، وارد، هذا ليس قولي، قول عشرات من كبار الفلاسفة والمفكرين الغربيين، هذا وارد تماماً، وفي القرن 21 هذا وارد أيضاً. ولذلك أيها الإخوة أريد أن أجيب عن هذا التساؤل المقلق. بلا شك هذا يقلق كل، لا أقول كل مسلم أو كل متدين، لا، كل إنسان، يقلق كل إنسان. ما هي التوابع؟ ما هي التوالي؟ ما هي النتائج؟ لأننا عما قليل سوف نرى ازدياداً بوتائر غير مسبوقة للتنصل والتفلت من الدين والأخلاق في عالم، أتحدث عن عالمنا الإسلامي، وهذا يحدث الآن. حدثني بعضهم وكان في زيارة لي قبل أيام وفي المحضر إخوة، بعضهم الآن يجلس هنا، أقسم لي بالله، قال لي، وهو رجل مهتم، هو شاب متدين ملتزم منذ نعومة أظفاره، قال لي: عدد الملاحدة يا شيخ الذين يستخفون بإلحادهم شيء مريع ومخيف. قال: أنا أعرف مؤذن مسجد وبلحية كبيرة ملحد، قال، يقول لي: أنا أؤذن طبعا لكي يكسب عيشه، ولكنني ملحد، ما عدت أعترف لا بإله ولا بنبوة، أستغفر الله العظيم، شيء مخيف جدا. لذلك من يجرؤ أيها الإخوة على أن يقوم بهذه الخطوة الجريئة؟ يفتح موقعا في النت أيها الإخوة، موقع بقصد إحصائي استقصائي، النتائج مخيفة جدا، أكثر مما تتخيلون. طبعا لسنا هنا اليوم في وارد أن نحلل لماذا، لماذا حدث هذا، لماذا يحدث، لماذا وقع، لماذا يقع، موضوع آخر هذا، واستحق الموضوع علمي مهم جدا. لكن نحن نتحدث شوية، نهرب إلى المستقبل حتى لا ننكسر، حتى لا نبتئس أيها الإخوة، حتى لا نتهشم وجدانيا. سنقفز إلى المستقبل، ماذا سيكون؟ أنا أقول لكم مرجح، على الأقل في تقديري أكثر من 90%، مرجح بدرجة أكثر من 90%، سوف يحدث هذا ويزداد بوتائر غير مسبوقة، ربما لعشر سنين، 15 سنة، 20 سنة قادمة، خاصة بعد إيه؟ بعد إتمام الانقلاب، وبعد ذلك سيبدأ المشوار إيه معكوسا، التفتيش عن الخلاص مرة أخرى. والخلاص دائما أقول لكم هو وعد الدين، ما في خلاص يقدمه العلم، انسى، سأشرح هذا، ما في خلاص تقدمه الفلسفات، انسوا، كلام فارغ. وأنا سأحدثكم الآن، سأحدثكم عن أرقى صيغ الخلاص، الصيغ استرولوجية كما يقال للفلسفات، وكلام فارغ، ضعيفة جدا جدا بشكل صبياني. الخلاص هو وعد ديني، لكن بالله ما هو الخلاص؟ ما هو الخلاص؟ إذن أيها الإخوة، لن ينمحي الدين من العالم، فضلاً عن أن ينمحي من مهدي الأول بلاد الشرق هذه، لا لا، لن سيعود، وأنا متفائل بهذا، سيعود أقوى وأنصع وأفضل مليون مرة مما هو الآن ومما كان حتى إيه في تاريخ سابق إلى قرون خلت أيها الإخوة. سيعود الدين في جوهره، بعد أن يفهم الناس حدود الدين وحدود رسالة الدين. الحياة بلا دين مستحيلة ومتعبة جدا ومرهقة، لكن أكثر استحالة من هذا وأكثر إتعابا وإرهاقا أن ينبسط ظل الدين على كل شيء في الحياة، أن يتغول الدين على الحياة كلها، شيء مش طبيعي. وطبعا إيه بالنسخ التي تعرفونها وبطريقة الفهم التي إيه تدرون وتعانون منها، هذا أصعب شيء وهذا أحد أسباب الإلحاد طبعاً، هذا أحد أسباب الإلحاد. قلنا غير مرة حين يتاح للشاب للشابة في هذا العصر كل شيء تقريباً، وأشبه أن يكون بالمجان، كل شيء متاح وكل شيء ممكن ومفتوح يا إخواني، وتأتيك نسخة دينية تجعل كل شيء حراماً، كل شيء تابوه، الموسيقى حرام والغناء حرام والمسرح حرام والتلفزيون حرام والسينما حرام وكتب الفلسفة حرام وكتب المنطق حرام والتطور، كل شيء حرام حرام حرام، وحب الناس حرام أيضاً أيها الإخوة، والله العظيم إقامة جسور مع الآخرين حرام، وعقلية الدعاء، الدعاء الإفنائي يتمتع بها المسلمون بجدارة، نحن يعني الإفناء الكلي أيها الإخوة. اللهم عليك باليهود والنصارى. اليهود والنصارى؟ إيش اليهود والنصارى؟ من أين أخذتم هذا؟ ما في شيء في كتاب الله اسمه عليك باليهود والنصارى، في عليك بأعدائنا. ما تقول لي يهود، يهود دين من الأديان المحترم، ما تقول لي نصارى، نصارى دين الإسلام يحترمه أيها الإخوة، الإسلام يحترمه. الله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. تعرفون ما هذه البيوت؟ طبعا أنا ذكرت في خطب كثيرة، حتى في خطبة قبل أسبوع، لكن بعد خطبة ذكرت هذا إيه لمحدثي يعني، قلت لهم أنا أمشي مع المعروف للناس حتى لا أصدم وجدانهم، لكن أنتم هنا أحبابي وإخواني جمهوري، أنا دائما إيه لا أصدمكم، أنا أصارحكم، لكن جماعة أخرى لا أستطيع سأصدمها. الكل يقول هذه البيوت المساجد، الآية لا تقول هذا، بالعكس الآية فيها أكثر من إشارة، هذه البيوت هي صوامع الرهبان، هي ديورات الرهبان النصارى. القرآن يمجدها يذكرها بإجلال وتجلى، يقول في بيوت أذن الله، شوف القرآن، شوف إعجاز القرآن، أذن الله، ما قالش أمر الله، ليش أذن الله؟ لأنها بيوت للرهبنة، صوامع مرفوعة رؤوس الجبال أيها الإخوة، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتينا الآية. إذن الله ما أمر بها، لكن ما دام أحببتموها فقد أذننا بها، سمحنا فرعوها حق رعايتها، ولكم أجر عظيم، لكم أجر كبير إن رعيتموه. إذا شوف أذن في بيوت أذن الله أن ترفع، لأنها على رؤوس الجبال، أكثر الديور وأكثر الصوامع على رؤوس المرتفعات، هذه ليست المساجد، هذه بيوت هؤلاء النصارى، أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. شو رجال مش مسلمين مش منا، مستحيل مستحيل أن يكونوا إياه الرجال محمديين. لماذا؟ لأنه لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رهبان، لا تجارة لا بيع، آية واضحة. وهذا الذي رجحه غير واحد من الأئمة التفسير في القديم والحديث، من آخرهم العلامة الإمام الشيخ ابن عاشور رحمة الله عليه، قال هذه تتحدث عن بيوت النصارى مش عن المساجد، واضح. لكن هذا لا يقال لنا، يمكن لأول مرة تسمعون هذا، صحيح؟ ومذكور في كتب التفسير قديمة وحديثة، بس الإسلام الأصولي إسلام عليك باليهود والنصارى، رمل نساءهم، يتم أولادهم، جمد الدماء في عروق، إيش إيش الكره هذا؟ إيش شحنة الحقد هذه على البشرية على العالم؟ ما صح يا إخواني، ادعو على عدوك الذي استباحك، الذي تغول عليك، على عدوك فقط. طبعا العدو لا يحترم أيها الإخوة، ويدعى عليه ويستنصر بالله عليه حتى وإن كان مسلما، وكم آذى من مسلم مسلمة فضلا عن غير المسلم، لكن ما في فلسفة اليهود والنصارى، قطع مع العالم، كره للعالم، وتحريم كما قلت لكم لكل شيء. ما النتيجة المتوقعة؟ معروفة النتيجة المتوقعة، سيقول لك هؤلاء الشباب والشواب، وخاصة إذا فشل تدينك هذا، لا أقول إسلامك، تدينك هذا، نسختك الخاصة في أن تنجز بعض وعودها المحببة للشباب، فشلت في كل شيء، سيقول لك إليك عني، أغرب عني، سيلحد. أنت ألجأته إلى أن يلحد يا رجل بهذه النسخة، شيء مخيف جدا يا إخواني. لكن كما قلت لكم هذا الشباب سيعود وحده وحده، واثقا برحمة الله تبارك وتعالى، مستمطرا عطاياه، مستغيثا من فضله، أو مستمداً أي من فضله، مستغيثاً برحمته لكي يعيد اكتشاف الإسلام، يعيد اكتشاف الدين من خلال نصه المحفوظ المقدس أولاً، ولا بد أن نكون صرحاء، القرآن، لأن السنة لا بد أن تحاكم إلى القرآن، هذه السنة التي طغت على أشياء كثيرة، ليس كل السنة طبعاً، نتحدث عن بعض السنة، أشياء في السنة شوهت هذا الدين، انتبهوا، مقصودة، هي موضوعة بقصد أن تشوه الدين، وقد نجحوا. من وضع هذه الأشياء نجح للأسف الشديد، ولفتنا عن كتاب الله، لفتنا عن القرآن الكريم، لم نعد نستمد من كتاب الله، نستمد من أشياء أخرى تخالف كتاب الله على طول الخط، ولا يتحرك فينا شعرة، ولا تتحرك فينا شعرة، لا يطرف لنا جفن. أيها الإخوة، سيعود هذا الشباب أيها الإخوة يبحث عن الخلاص، لكن كما قلت لكم، ما هو الخلاص؟ الخلاص الذي لا يلبيه ولا يفي به إلا الدين، إلا الدين، وفي نظرنا الدين الإلهي التوحيدي. حنشوف حظ الإسلام في هذا الرهان، في هذا الرهان. ما هو الخلاص؟ خلاص أيها الإخوة من الموت ومن تبعات الموت. هذا هو، نحن كائنات نهائية. مشكلة الإنسان أنه كائن نهائي. أنا لا أقلق من إلحاد الشاب يقول لي أنا ألحد وفي 20 و25. أنا أعلم داخليا أنه يعبث دون أن يدري، هو يلهو، هو يتحرك وجدانيا ليس فلسفيا، لا لا لا لا، يعبث. هو يلحد تحت وهم باطل، هو وهم البقاء. رصيدهم الآن، طبعا هو شاب في 20، قدامه أقل شيء 60 70 سنة، هو يظن هذا إن قدر له الحياة، فما فيش مشكلة. الآن يعبث، هو يلحد، يكفر، يجدف كذا، لكن ما إن يتقدم به السن، يجاوز 40 50، تبدأ الأمراض، الشيب، تساقط الأشياء، تراجع القوى، يبدأ موضوع الخلاص يدق على رأسه رغما عنه، كما دق على رؤوس الملاحد الكبار وعبر العصور. ما في كلام، ما في. وما أحب الشاب صغير أو شاب في بداية حياتي يعترض علي، يقول ادرس في الأول، ما تعترضش، هذه الحقيقة، تعرفهاش مشكلتك، هذه الحقيقة، وأنت سيكون هذا مصيرك شئت أم أبيت. فرانسوا فوري أحد كبار المؤرخين الفرنسيين المعاصرين، لا أدري إن كان حياً أو مات الرجل، فرنسي معاصر، مؤرخ كبير ملحد، في لقاء متلفز في أخيره لابد أن يجيب عن 10 أسئلة بشكل سريع، كان السؤال الأخير وهو ملحد: ماذا تود من الرب، من الله تبارك وتعالى، أن يقول لك لو التقيته، لو طلع فيه رب وطلع فيه دينونة وفي قيامة كما يقول النصارى، في قيامة للأموات، سيلتقيك الرب، سيكلمك، ماذا تود أن يقول لك كأول جملة؟ فرانسوا فوري دون أن يتريث مباشرة أجاب، قال: أود أن يقول لي ادخل بسرعة، أقرباؤك ينتظرونك، أهلك ينتظروك، زوجتك اللي ماتت، ابنك اللي مات صغير مدعوس، أمك، أبيك، أصدقائك، أحبابك، أساتذتك. هذه هي مسألة الخلاص يا إخواني. نحن كائنات محدودة، كائنات فانية، كائنات ومن رحمة الله، بالعكس، أنا وجدت أنه من أكبر رحمات الله والله العظيم يا إخواني وأخواتي، أن الله تبارك وتعالى جعلنا كائنات فعلا محدودة حتى في أعمارها، عمر نسبي، لا نعيش كأعمار النجوم، نجوم تعيش 5 مليارات سنة، لا لا لا، ولا نحتاج، والحمد لله، الحمد لله مليون مرة أننا لا نعيش 1,000,000 سنة حتى. بتعرفوا ليه؟ إحنا بنعيش 60 70 سنة أو بنلحد في أول، هنا عندنا استعداد نلحد يعني، ونجدف على الرب ونعمل حالنا، بعدين نتراجع مباشرة. كيف لو عشنا 1,000,000 سنة؟ كيف ستكون الحياة؟ هذا إن ثبت أنه فعلا الجذر الحقيقي للأخلاق الإنسانية، للأخلاق الكونية، هو الدين، هو الإيمان بمعنى ما بالرب لا إله إلا هو، الخوف من لقائه، الخوف من دينونته، ونعيش 1,000,000 سنة، ماذا كنا سنفعل؟ ستصبح الحياة جحيما لا يطاق، ولا مش صحيح، لكن الحمد لله، هذه حكمة الله، هذا مناسب جدا، 70 80 100 سنة، جدا جدا مناسب لنا ككائنات مشوهة أحيانا للأسف ثقافيا، الثقافة تشوهها، التي تطبع الأفراد بطابع مجتمع عام، وبطريقة قطيعية مرة أخرى، طريقة قطيعية. على كل حال، إذن هذه مشكلة الخلاص، الموت، نحن ننتهي. للأسف أحد الفلاسفة القدماء حاول أن يلتف، حاول أن يداور مشكلة الموت، لا لا لا لا، المسألة أسهل من هيك، وهي أصعب مما يتخيل هذا الفيلسوف المسكين، هي أريد كانت كما يظن. قال: نحن الآن، ماذا نحن؟ نحن الآن أحياء، إذا الموت غير موجود، لا نفكر فيه، وبعد أن نموت، حين يأتي الموت، يدهن الموت، نفنى، ننتهي، إذا لا شعور، لا وعي، فالموت أيضا غير موجود، لماذا نفكر فيه؟ ما نفكرش فيه، الموت ليس مشكلة، هذه فلسفة مغفلة. طبعا واحد بحس ديني يقول: لا، ما هو إذا ثبت أنه في بعد الموت حياة، من هنا تبدأ المشاكل. من هنا يبدأ إيه؟ سلسال المشاكل، مسلسل المشاكل. لا أقول لك لا، فيلسوف مادي الطبيعي، تحدث منطق آخر. لا، حتى بالمنطق، بالمقاربة الطبيعية، بالمقاربة المادية، الموت مشكلة. وأي مشكلة؟ تعرفون لماذا؟ لأن ما يؤرقنا ويتعبنا ويضنينا ليس موتنا فقط، بل موت أودائنا، أعزائنا، أحبابنا، أليس كذلك؟ نحن نخاف من الموت، نقلق بصدد الموت، لأنه يغتال أيضاً إيش؟ أبناءنا، بناتنا، آباءنا، أمهاتنا، أصدقائنا، أودائنا، أحبابنا. أحياناً بعض الناس أيها الإخوة الذي يعيش مستوىً عالياً جداً من الغيرية، البعد عن الأنوية أو الأنانية، لا يقلق لموته لفنائه بمقدار ما يقلق لموت أحبابه كأمه مثلاً أو أبيه أو أولاده، ومستعد أن يموت 100 مرة ولا يرى أحداً من أولاده يموت أمام عينيه. في كثير ناس هيك، طبيعة هذه في كثير من البشر. إذن هذه المسألة لا يمكن مداورتها، صحيح. لماذا؟ لأن الموت حين يدهم حبيبك أنت موجود، لم يدهمك. إذن فالموت مشكلة، الموت مشكلة. ثم لسبب آخر، الموت مشكلة لسبب آخر، ولا بد أن نتخلص، لا بد أن نبحث عن الخلاص. باللغة اليونانية الستيريو، يعني من هنا علم إيه؟ علم الخلاص، ستيريولوجي. لا بد أن نبحث عن الخلاص. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الموت مضفور مع حياتنا، مضفور مع حياتنا. نحن نعيش حياة لحمة وسدى، الحياة لحمة وسدى مثلا الموت، أو العكس، مضفور بالحياة، مجدول بحياتنا، أليس كذلك؟ نحن في كل لحظة لكي نحيا لابد أن نموت، لابد أن نموت، لأن اللحظة التي تحياها تمتلئ بها أيها الإخوة، تمتلئ بها، لا تكون إلا على أعقاب وعلى أكتاف لحظة ولت وهربت ولن تعود، تنتمي إلى ما لا ولن يعود. أين طفولتنا؟ طفولتي ماتت، مش موجودة. تتمنى أن تعود إلى مراتع الصبا ومرابع ذلكم العهد سقاها الله، وأن تعيش وأن ترتع وتعدو وتضحك وتصيح وتصرخ وتلعب كما كنت، لكنك لن تفعل، انتهى، طفولتك ماتت، شبابك، قوتك ماتت، انتهت، لن تعود. أنت الآن كهل، أنت الآن شيخ، أنت هرم كبير متهدم، لن يعود لك هذا، هذا موت. نحن خبرنا الموت وعانيناه باستمرار، أليس كذلك؟ هذه ضفيرة الحياة، مجدولة من حبلين، النور والظلام، الوجود والعدم، الحركة أيضا، هكذا كل حركة أيها الأخوة هي وجود وعدم، وشرح هذا يطول. على كل حال هذا هو، إذن لابد من إيه؟ من خلاص من الموت. في الفكر القديم في عصور ما قبل ولادة الفلسفة، الإنسان تحيل على هذه المسألة من خلال ماذا؟ من خلال وسيلتين، أو عبر وسيلتين وطريقتين طرقهما وتوسل بهما. الوسيلة الأولى الإنجاب، هكذا نظر الإنسان، قال لك الإنجاب، الإنجاب شيء ممتاز، أنا عبر أولادي وأحفادي، عبر الذرية أخلد فلا أموت، أولادي يشبهونني، أليس كذلك؟ وجميل جدا، علم الوراثة والجينات أعطانا إضافات جديدة أغنينا بها الموضوع، شطر حقيقي من ابني هو شطري، والشطر الآخر من أمه، فأجزاء مهمة جدا للغاية مني ستعبر في الزمن عبر ماذا؟ عبر ذريتي، فلا أموت. رأوا في هذا عزاء، قالوا هذا عزاء، الإنجاب عزاء، الإنجاب عزاء. من هنا ألم الذين لم يرزقهم الله، رزق الله كل مجتهن كما يقال، الذين لم يرزقهم الله بالأولاد يا أخواني، سواء كانوا أبناء أو بنات، هم الأولاد بشكل عام. لكن ألا ترون معي أن هذا العزاء مدخول، أن هذا العزاء مدخول وفيه نوع أيضا من التزييف على وعينا الذي يمتد في الحقيقة النوع وليس الفرد، النوع الإنساني. الفرد الواعي بحدوده بشخصيته يفنى، أنا أفنى، أنت تفنى، هو هي، كلنا سنفنى، يبقى النوع، النوع الإنساني. هذا ليس عزاء حقيقيا، أليس كذلك؟ شبيه بهذا يا إخواني المقاربة الرواقية والمقاربة البوذية، مسألة العبور، عبور الشخصي إلى حالة اللا شخصي، سنتطرق إليه بعيد قليل، لكن نأتي إلى الطريقة الثانية. ونفس الشيء، هذا انتقال من حالة شخصية واعية بذاتها محددة إلى حالة لا شخصية غير واعية، حالة كونية عامة. هذا ليس عزاء لي، هذا ليس عزاء لك، ليس عزاء لأحد. علشان هيك في ناس بأخذ الأمور باستخفاف، بفكروا الدين إيه، أيديولوجيا مثل ماركسية مثل مش عارف إيه. لا لا لا، الدين شغلة أعمق مما تتخيلون. لذلك الدين رافق الإنسان منذ البداية وسيرافقه حتى النهاية. وبين قوسين، ولا عزاء للملاحدة. أفي هذا تحدي الملاحدة، ما يقدروش يتجاوزوا هذا. لا عزاء للملاحدة، ما في. الإنسان يطلب الخلاص، كل واحد فينا في أعماقه يا إخواني، مش فقط يطلب، ينطوي على شعور شبه قطعي بأنه دائم ومش حينتهي. وأنا أقول لك، هذا شعور فطري مغروس فيك بقدرة الله تبارك وتعالى. ولا واحد فينا بحس أنه إيه، في لحظة معينة سينطفئ كل شيء وسأنتهي إلى عدم مطلق ومطبق، أبدا. لا، يشعر أنه فيه امتداد لي بطريقة أو بأخرى. ممكن إيه، يحاول يخادع نفسه أنه هذا امتداد عبر الذرية، عبر اسمي، حين يخلد كفيلسوف كبير، كموسيقار عظيم، كفنان، كرقاص، كمغني، بغض النظر، لكن إيه، سيخلد اسمي. فهذا إيه، خلود. لا لا لا، هذا خلود لشخصية لم تعد إيه موجودة، بمعنى خلود لما لا يعي. هذه ذكرى يستهلكها الناس ولا تنتفع بها أنت كشخص محدد. ما في عزاء، مش هذا العزاء، بدنا الخلاص. وين الخلاص الحقيقي؟ هذا الدين. من هنا ثقل الدين في المسيرة الإنسانية، من هنا أهمية الدين يا إخواني، من هنا أهمية الدين. كما قلت لكم، شعور كهل بهذه الموضوعات أعمق بكثير من شعور شابه، انتبهوا، هذه حقيقة. وشعور شيخ على شفا إيه؟ أو على شفير قبره أعظم بهذه الموضوعات من شعور الكهل ابن 40 و50. هو هذا، هذه طبيعة الإنسان، وهذه مأساتنا على كل حال، هذه مأساتنا. واحد يقول لي لا لا لا، والله أنا بعرف ناس، وفعلا القرآن حدثنا عنهم، بعرف ناس عمره 60 سنة ومصاب بأمراض، الأمراض كلها يعني مستضيف في بدنه كل أمراض الدنيا، وسبحان الله يسلك ويتصرف ويتكلم ويقهقه ويضحك ويسكر ويعربد كأنه ما في أبدا، كملحد حقيقي. أنا بقول لك إيه، هذا تقريبا إذا ما كانش بتوفر على فلسفة خاصة نحن لا نعرفها. إحنا حاولنا نقرأ فلسفات الخلاص الإلحادية أيها الإخوة في أرقى صورها، كالإنسية الجديدة أو ما يسمى بالإنسية اللاماورائية، سأشرحه لكم اليوم. شفناها عبثية وصبيانية، كلام فارغ. إذا بتوفر على شيء أصعب من هيك إحنا مش عارفينه عاد، فيلسوف لم يعرفه الفلاسفة ولم يعرفه عالم الفلسفة، هذا شيء ثاني. وإلا واسمحوا لي أقول عاد، بتعبير قرآني، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا بكون مسكين إيه، فقد حتى إيه خصائص مختصات الإنسانية. مشكلته هذا إيه، في إنسانيته المسكين هذا. كفى أن يكون إنسانا حقيقيا. تقول لي كيف؟ شرحها حتى فلسفيا. أنا أقول لك، هل الحيوانات، هذا معنى الآية، سأشرح هذه الآية فلسفيا، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هل الحيوانات تتساءل بصدد الموت؟ أبدا أبدا، ولا إلها علاقة بالموت. والنبي أشار إلى هذا، لو أن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ما بتعرف، هل الحيوانات تدفن موتاها؟ اصحى واحد يجيني ايه يقول لي الغراب، مين قال لك الغراب بدفن موتها؟ فبعث له، ومين قال لك انه الغراب دفن ايه غراب اخر؟ هذا هبل المفسرين، هيك انا بسميه، هذا استهبال، هذا كلام فارغ. الغراب الاغربه تدفن نفسها يعني عندها قبور ومقابر، ما في الكلام هذا. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. ربما هذا الغراب دفن ايه ايها الاخوه، شيئا من رزق، حبه، اي شيء، دوده دفنها. فخطر، انقدحت الفكرة إيه؟ في ذهن القاتل هذا قابيل، هكذا إذن فالأواري إيه؟ فالأواري أخي، أحفر له وأدفنه. مش تقول له غراب دفن غراب. عموما معروف الحيوانات لا تدفن موتاها يا إخواني، هذا أحد أكبر الفوارق بين إيه؟ الإنسان والحيوان. طب ليش الإنسان يدفن موتاه؟ عنده إيمان بالخلود، عارف أنه في رجع، في رجع في يوم من الأيام، خليه متهني هنا ونحفظ له مكانته واسمه كل شيء، في رجعة، دفن الموتى. الإنسان القديم قبل اللي هو مصابينس، هذا المنتصب العاقل، كان يدفن الموتى. إيش رأيكم؟ يدفن الإنسان، يدفن الموتى من عشرات ألوف السنين إخواني وأخواتي. طيب، فحنشوف الحيوانات لا تتساءل بصدد الموت، الحيوانات لا تصدر أحكاما أخلاقية ولها فلسفة ونظرية ومستندات لا تعرف هذا، ببساطة الحيوانات والطبيعة بتعبير جان جاك روسو شيء واحد. قال الحيوان والطبيعة واحد لا اثنان. صح. إحنا البشر، أنا الإنسان، نحن الإنسان أو بني الإنسان والطبيعة اثنان. طبعا اثنان، واضح أننا اثنان بدليل أننا نتحدث عنها، نقول الطبيعة إذن هي شيء آخر. إذن في إيه؟ مسافة. إذن في مسافة. لو كنا والطبيعة شيئا واحدا لما قامت أخلاق، لما رأى الحكم الأخلاقي النور يا إخواني. لو كانت الطبيعة قانوننا لما فهمنا معنى الأخلاق. والطبيعة هي قانون إيش؟ البهائم والدواب. صح طبعا الطبيعة تماما هي قانونها، لكنها ليست قانونا لنا، ليست قانونا لنا. نحن نتعالى على الطبيعة باسم الدين، باسم الروح، باسم المتسامي المتعالي المفارق أيها الإخوة، باسم الأخلاق والقيم نتعالى وننشئ الثقافة وننشئ الثقافة. هذا الفرق بين الإنسان والحيوان. فإنسان بعيش والعياذ بالله كأنه بلا قيم، كأنه بلا هم، بلا قلق وجودي، مشكلة الموت عنده هذه ما بتشكل أي شيء. أنا أقول لك هذا مشكوك، هذا مندمج في الطبيعة، فعلا مندمج في الطبيعة وفعلا ترى يعيش أقرب إلى الطبيعة. أكرمكم الله بلغة كتاب الله أقرب إلى حيوان، أقرب إلى، قال تعالى بل هم أضلوا سبيلا. ولذلك لا معنى عنده الحياة حتى والخجل والمقدس، لا يعرف معنى المقدس، لا يعرف معنى الواجب. إيه طبعا حيوان، هو والطبيعة شيء واحد. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. طيب إذن الطريقة الثانية أيها الإخوة وهي طريقة ليست طبيعية، الأعمال الماجدة، أن نقوم بأعمال بطولية، بأعمال استثنائية، بأعمال مميزة، أن يكون لنا بصمة، أن يكون لنا طابع، أن نشكل إضافة. ماذا يحصل؟ فيخلدنا التاريخ. التاريخ صناعة إنسانية، الحيوانات لا تعرف التاريخ، الحيوانات لا تعرف التاريخ. في نظر بعض فلاسفة التاريخ أيها الإخوة، في نظر بعض كبار فلاسفة التاريخ، التاريخ ابتداء كان من أجل هذه المسألة، من أجل مسألة الخلاص، من أجل أن يطمئن الإنسان، لكنه كما ترون لا يطمئن كل إنسان، يطمئن فقط من؟ الذين يعرفون كيف يحيون، كيف يعيشون. ما بعيشش رقم أنا ضمن أرقام أبداً، إنما بعيش فرداً لاعتباري الخاص بفضل ما أقدم للأمة، للشعب، للبشرية، للمجتمع، للناس. فيخلدني التاريخ، فيخلدني التاريخ، فأمتد فأخلد سبيل من سبل التخلص، سبيل من سبل إيه؟ الخلاص. لكن في الحقيقة كما تعلمون من غير إيه؟ من غير لف ودوران، الذي يبقى مجرد ذكرى كما قلت لكم يستهلكها الآخرون، ولا تنتفع بها شخصية صاحبة ذات واعية تطرق إليها الفناء، أذابها، ضيعها. هذا ليس الخلاص. ولذلك يعترف كثير من الفلاسفة الملاحدة أن الدين، وهم يتحدثون بالذات في السياق الغربي عن الدين المسيحي، دين الغرب الأوروبي، الدين تفوق على الفلسفة، وبين قوسين يقولون ماذا؟ مع ضعف لياقاته. وإيش قال علاقة الدين بالفلسفة؟ فلسفة نظم محكمة دقيقة جدا جدا، نظريات قوية، والدين شيء تعرف يستحقرونه ويستخفون به. لكن هنا الدين وهناك في كل مكان تغلب على الفلسفة. لماذا؟ طبعا قل لي، الحظوظ العظمى لمن؟ لموسى وعيسى ومحمد أو لسقراط وأفلاطون وإبيكتيتوس وماركوس أوريليوس وبرتراند راسل ووايت هيد؟ طبعا معروف لموسى وعيسى ومحمد، هذول هم إيه؟ قادة البشرية الأكبر الأعظم. صحيح؟ محمد وحده مستحوذ الآن على خمس البشرية. طبعا إيه؟ ما نستقل أنفسنا، ما نستقل بأنفسنا، إحنا أمة عظيمة في نهاية المطاف شئنا ما بين ولو على مستوى العدد، عددا نحن أمة عظيمة. ولذلك يخضتنا أيها الإخوة الروحية والفكرية، تشكل، أنا أقول لكم طبعا علمونا أن نقول تشكل خطرا، خطر المارد الإسلامي، لا لا لا لا، يقظتنا ستشكل إضافة عظيمة هائلة إلى البشرية يوم نستيقظ بإذن الله تعالى، لنثبت من جديد أننا خير أمة أخرجت للناس. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الآية طبعا مطلقة، ما قالتش يحييكم في الآخرة، قطعا هي حياة في الدنيا قبل أن تكون حياة في الآخرة. هذا الدين وهذا الشرع وهذا النص الإلهي المقدس المحفوظ هو حياة على مستوى المعاش والمعاد، الأولى والأخرى، الأولى والعقبة، الدين نفسه لما يحييكم. فحين نستيقظ سنشكل إضافة عفوا هائلة وكبرى مقدورة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن أيضا مرة أخرى هنا لا عزاء، لماذا تغلبت المسيحية على الفلسفة؟ لماذا تغلب الدين على الفلسفة؟ تعرف ماذا يقول هؤلاء الفلاسفة الملاحدة؟ بسبب مسألة الخلاص. الأديان التوحيدية اليهودية وأكثر منها بمراحل، النصرانية ثم الإسلام زمنيا، وعدتنا بماذا؟ بخلاص شخصي، بخلاص شخصي، يعني فعلا سنقوم من القبور، سنبعث من قبورنا، وبإذن الله سنلتقي بأحبابنا من جديد، بأودائنا، بأعزائنا. لكن طبعا هناك جنة وهناك نار. إن أردت أن تتمتع بلقياهم متعة غير ممنونة، غير مقطوعة، أبدية، مخلدة، فعليك صالحا. وأول عمل الصالح ورأس العمل الصالح وأساسه الإيمان الصحيح. البشرة هذه بشارة عيسى عليه السلام، وهذا الشرط المحمدي نفس الشيء أيضا، هذا شرط القرآن. بشارة عيسى ماذا؟ تنص على ماذا؟ على أننا لا نتخلص بأعمالنا الخيرة، أنا لابد أن أضيف بين قوسين فقط، لا نتخلص فقط بأعمالنا الخيرة، وإنما نتخلص بماذا؟ بالإيمان، الإيمان الصحيح طبعا. لأنه إيش أهمية عمل صالح أيها الإخوة بلا إيمان صحيح؟ سوف نرى، هذه مسألة القيم الآن، الجزء الآخر من الخلاص، مسألة القيم، مسألة الأخلاق. الأديان التوحيدية وعدت الإنسان بالخلاص الشخصي، قالت له ستحيا من جديد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله قال عليش أنت مستكبرها، أنت مستكبر أن نعيد خلقك من جديد؟ طب إحنا خلقناك خلقا أول على غير أنموذج، ابتدعناك، أبدعناك من لا شيء. طبعا بلا شك أن يعاد هذا الخلق في منطق العقل أهون بمراحل، أهون بمراحل، أليس كذلك؟ ولذلك الفكرة هي المهم، الفكرة، وهذا معنى الخلق، هذا معنى الخلق. لو كان وقت لو وضحت لكم مزيد توضيح، لكن كما يقال على الحساب بسرعة يا إخواني، الخلق قرآنيا في معظم موارده لا يعني الإيجاد من العدم، ليس هذا الخلق لا في اللغة ولا في معظم الموارد القرآنية. الخلق أساسا، أساس الوضع اللغوي، تعرفون ما هو؟ التصميم. الخلق هو الفكرة، تصميم، وضع الخطة، بلوبرينت، وضع الخطة، هذا هو الخلق. الشاعر يقول إيه؟ ولا أنت تفري ما خلقت، يعني تخلق ثم تفري، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. إيش معنى الكلام هذا؟ يقولوا إيه؟ ولا أنت إيه؟ تفري ما خلقت، أنت تخلق ثم تفري، يعني إيه؟ تقدر، تحط الديزاين، التصميم، وبعدين بتطبقه، بتقدر تطبقه. وبعض الناس بحط إيه؟ هالتصميم دون أن يقدر على التطبيق. فالخلق هو التصميم، انتبهوا. ولذلك خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هذا هو التكوين غير الخلق، الخلق هو التصميم، ديزاين، هذا مهم جدا، وهذا ينبني عليه مباحث مفيدة جدا في فلسفة العلم وحتى في العلم، فالروح العلمية للمسلمين لو فقهوا هذه الحقيقة، وأكثرهم عنها غافلون، لا يعرفون أنه هذا هو الخلق، هذا هو الخلق. الخلق إذن هو التصميم. وطبعا هنا يأتي التحدي أيضا إيه للملاحدة، صحيح؟ لذلك حين إيه يقال لملحد أخلق، يقول لك سأحاول أن أخلق نملة. المسألة مش أنك تخلق نملة وتحط خلية، طبعا هذا لم يحدث، وتحط، حتى لو حدث وعملش حاجة، هو مش هذا الخلق. تعرفوا ما هو الخلق؟ عاد فكرة النملة بحد ذاتها، وفكرة النملة بتدخل فيها فكرة إيه؟ تصميم الكائن الحي عموما، فيها فكرة الجينوم، وشوف الجينوم إيش فيه، هذه الفكرة. لذلك إذا تصورنا أي حوارا كما فعل أي بعض الغربيين بين الإله أو بين الله تبارك وبين ملحد كبير عنيد شرس، الله حيقول له إيه؟ أخلق كما خلقت، حيجيب الطين والماء يقول له مش هذا الخلق، الخلق هو التصميم، جيب لي فكرة جديدة، طلع منها إيه؟ عالم جديد، خلق جديد. كل أفكارنا ما فيش شك أبدا، اليوم أعظم الاختراعات هي تقليد للطبيعة، تقليد للموجود، أليس كذلك؟ وبناء وبسط ومد للموجود. الله حيقول له لا، أنا بدي تجيب لي إيه؟ فكرة غير مستمدة من أي فكرة موجودة مما إيه؟ فعلت أنا. حيعجز، حيقول إذن لا تستطيع أن تخلق، أنا الذي أخلق، أنا الذي. وعلى فكرة هذه من أكبر الضربات الموجعة للإلحاد، أساس القانون، أساس الفكرة المسيرة للشيء لأي بنية من وين أجا وكيف أجا هو هذا. هذه فكرة إيه؟ الخلق. هذه فكرة الخلق. إذن الأديان التوحيدية أحبابي إخواني وأخواتي وعدت الإنسان بالخلاص الشخصي، خلاص الشخصية المحددة أيها الإخوة الواعية، الواعية بذاتها وبالتالي بغيرها. تبقى نقطة أخرى تنبني على مسألة إيه؟ الخلاص. نرجوها الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. اللهم يا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد إخواني وأخواتي، ولكون الموضوع الثاني موضوع النقطة الثانية معقدًا وطويلًا، أنا أحاول أن ألملمه في شكل جمل سريعة. إنه موضوع الأساس الذي تتأسس عليه والمستند الذي تستند عليه وإليه الأخلاق. واضح جدًا أننا إذا تحدثنا عن الخلاص بالمعنى الأول فنحن أيضاً نتطرق الآن إلى الخلاص بالمعنى الثاني، خلاص الإنسان الفرد أيضاً المحدد المنتهي نسبياً، المنتهي نسبياً ليس في ظرف الزمن فقط بل في ظرف الاجتماع أيضاً، في ظرف الاجتماع. خلاص هذا الإنسان الفقير الضعيف الجاهل المسكين الطيب المسالم من ظلم الآخرين، من استغلال الآخرين، من استعباد الآخرين، من قهر الآخرين، من تجاوز الآخرين حتى على حياتي أحياناً. كيف يتم هذا الخلاص؟ أفضى بنا الكلام إذن إلى مسألة ماذا؟ الأخلاق. كما قلنا وهذه مسألة مفارقة للطبيعة، غير الطبيعة، مختلفة تماماً. هذه ما يجعلنا إنساناً، بني أدمين. الأخلاق، الحكم الأخلاقي. كيف يتم هذا الخلاص؟ انتبهوا، طبعاً سيقال لكم وقد خيل ألفت ألوف ألوف الصفحات ومئات مئات الكتب بل ألوف الكتب في هذا الموضوع. يمكن بناء الأخلاق على أساس مادي بحت، على أساس محايث، إمينينس يقولون، إمينينس مش إيه؟ متعالي. ما بدناش متعالي. إيش علاقتنا بوراء الطبيعة والله والآخرة؟ لا لا لا، إحنا كبشر يمكن أن نؤسس أخلاقا تامة ممتازة وبدليل هاي هم ملاحدة على أخلاق عالية جدا من الصدق والتهذيب ومحبة الآخرين والتبرع للضعفاء إلى آخره، وكان موجود. لا، هذا تبسيط مخل، تبسيط صبياني حقيقة للمسألة. المسألة أعقد من هذا بكثير، عشان ما نخوضش فيها ما ضلش وقت. فيلسوف الألماني الحي المعاصر الآن هابرماس ماذا يقول؟ لخصها بجملة واحدة، قال شوفوا المسيحية الدين، يعني المسيحية في الغرب، هنا في السياق الغربي، المسيحية هي المؤسس الأكبر للروح، للحرية، للضمير، للديمقراطية، لحقوق الإنسان. كل ما عدا هذا مجرد ثرثرة، لاب لاب لاب لاب ما بعد الحداثة، ثرثرة، كلام فارغ لهم، ما يضحكوش عليكم، كلام فارغ. والزلمة طبعا يثبت هذا في مئات الصفحات الفلسفية العميقة. تقريبا من المستحيل أن تؤسس لما ذكر هابرماس وغير ما ذكر أيضا فعلا بعيدا عن مفهوم الإيمان بالله تبارك وتعالى، مفهوم الإيمان بالآخرة، مفهوم الإيمان بالغيب، مفهوم الإيمان بالغيب. طبعاً شو هذا الكلام قديش بالنسبة لنا كمؤمنين يعني إيه مقبول وواضح وجميل، بالنسبة للملاحدة والمشككين والما بعد حداثيين كلام سخيف جداً جداً جداً وصبياني وغير علمي وغير عميق، يرفضونه تماماً. قال هكذا هم يظنون وبقدمونا البديل، بقدمونا البديل. مش حنقول إحنا كيف إيه القدماء أسسوا الأخلاق على ماذا وبإيش برروها، وفي العصر الحديث كيف تأسست مرة أخرى في المبدأ الإنساني أو إيه في المذهب الإنساني هيومانيزم. حنشوف الآن آخر نسخة الحادية أيها الإخوة من هذه الإنسية الجديدة، الإنسية المعاصرة، الإنسية اللاماورائية، لا تستند إلى الإيمان مطلقا. قالت لك إحنا كإنسان هكذا مكتفون بأنفسنا ويمكن أن نؤسس أخلاقا ممتازة للضمير للروح لمشروع إيه ناجح لحقوق الإنسان على مستوى كوني ومن غير ما يحتاج إلى الله. كيف؟ شوف شوف الحجة وقل لي بالله أنت احكم بنفسك. هذه حجة فيلسوف كبير يحمل هذه الرأي الآن. لوك فيري ماذا يقول فيري؟ يقول 2+2 يساوي كم؟ 4. هل يمكن أن تكون هذه المسألة مسألة ذوق؟ تعتمد على ذوقي أنها 4. أنت ذوق هذا أو وفق ذوق هذا 5، وفق ذوق ثالث أو رابع كذا 7-8. لا أبدا. هل هي مسألة خيار؟ لا أبدا، ما في خيار. نحن لا نخترع الرياضيات، نحن نكتشفها نصفها فقط، يقول إيه لوك فيري. طيب جميل، قالوا بالمعنى ذاته نحن لا نخترع جمال الجميل، الرائحة الجميلة، الزهرة الجميلة، النغمة الجميلة، نحن نقع أيها الإخوة في مأخوذية نؤخذ بها رغما عنا، كما نضطر أن ندعم بأن 2+2 بسوى 4. هذا شيء جميل، مباشرة نقول جميل، ولذلك يقول لك إيه الفولينج، نقع نقع في الحب، شيء جميل كذا يأخذك مباشرة فتقع في أنت، لا تملك خيارا. ليست مسألة، يريد لوك فيري أن يفهمنا أنه مسألة المسائل الجمالية والمسائل الأخلاقية كمناهضة العنصرية ومساندة ومؤازرة المضطهدين والمقموعين مسائل من جنس 2+2 بسوي إيه 4. والله أنا ما شفت أضعف من هيك حجة على الإطلاق، أليس كذلك؟ وكل الدراسات الأنثروبولوجية بل حتى الدراسات المقارنة في مجتمع واحد في حقبة واحدة تؤكد هلهلة أو مهلهلية هذه الحجة. هذه حجة مهلهلة تماماً أيها الإخوة على الإطلاق، لأنه فعلاً الأذواق في مسائل الجماليات لها مروحة واسعة، يعني طيف أو مطياف واسع، لها مروحة واسعة تتراوح بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، وحتى ما دون الصفر بالسالب موجود. هذه بعدين الأصعب من هذا، حتى لو قلنا هذه المروحة ليست بتلك السعة والعراضة، لا في مسألة أصعب من هيك بكثير. السؤال، لم يحدثنا هؤلاء الإنسيون اللادينيون اللاماورائيون عن أصل هذه الأشياء المودعة في الإنسان المحايثة له؟ قال لك هذه محايثة لنا، إمينينس، هذه محايثة، أنا أشتمل على هذا، أشتمل على تحسس إيجابي للجمال، أشتمل على تعاطف إيجابي مع الحقوق، مع الحريات، مع العدل أيها الإخوة، مع الرحمة، أشتمل. طبعاً بين قوسين، مع أنه نيتشه أحد كبار ما بعد حداثيين لم يكن مشتمل على هذه المعاني، أليس كذلك؟ نيتشه كان يحبذ سحق الضعفاء دون أن يطرف له جفن. يقول صديقه لانسكي، يقول كنت عنده فأتاه نبأ الإعصار الذي ضرب فيجي، فقام يرقص من الفرح. ممتاز، إعصار في 60 دقيقة. لماذا؟ إيش مشكلتك مع أهل فيجي؟ ما عندوش مشكلة هو، لكن يعرف أن هذا الإعصار حين يأتي هو سيقضي على كل ما لا يستطيع الصمود. إيه فليقضي عليه؟ مبنى ضعيف يروح في 60 دقيقة. طب مبنى ضعيف، الناس اللي فيه فقراء، قال لك هم فقراء، ليش فقراء؟ هم ضعاف، يستاهلوا في 60 دقيقة. لو كانوا أقوياء كان اشتغلوا أكثر، جابوا أكثر، سكنوا بيوت قوية، ما في، يروحوا أيضا. عجيب، كان يطيب لنيتشه الإقامة في مدينة نيس، سموها بالألماني نيتشه نيس الفرنسية، يطيب الإقامة له فيها، ضربها زلزال خفيف يمكن 4 ريختر ولا 5 ريختر، ما تحدث بسيط، وتهدمت بعض البيوت، فقال للأسف ضعيف، كان ينبغي أن يكون أقوى، فسمع بالبركان الذي ضرب جاوة وقتل 200,000. قال ممتاز نيتشه، شوف الإنسان هذا واقع جدا، كريه. هل تتمنى أن تلتقي بهذا الشخص؟ لو كان حيا اسأل حالك ببساطة، هل تتمنى أن يكون صديقا لك؟ تتمنى تأخذ بنته تعطيه بنتك؟ مستحيل، كارثة، هذا كارثة، هذه الفلسفة الوقحة فعلا، هذه الوقاحة أو اللا إنسانية. وقال لك فلسفة وناس هتلر تلميذ نيتشه، ما شاء الله، هذا هو من ثمارهم تعرفونه كما قال المسيح عليه السلام، وثماره هتلر وموسوليني، شيء مريع مخيف. وعلى فكرة هذا الوعد لسه موجود، الوعد النيتشوي، وهذا هو الجانب الممسوخ من فلسفة ما بعد الحداثة، لا يزال موجودا ويعمل، انتبهوا. لذلك في رهان، أنا بقول لكم في رهان، وإحنا كمتدينين وبالذات بشكل أخص كمسلمين علينا أن نحاول كسب الرهان لصالح البشرية ولصالحنا ولصالح ديننا. بس كيف؟ هذه مسألة أخرى بدها خطب أخرى. على كل حال، فقال هكذا، هذا رائع، كان ينبغي أن تضرب نيس بمثل هذا، إيه؟ هذا الروع. بتأسف على نيس، ليش نيس لا، إيه؟ لا تزال قائمة الآن، خسارة. كان ينبغي أن يصيبها مثل ما أصاب جاوة، إشي هيك زي البركان يعني، يحرقها حرقا. ليه؟ إيش الحقد هذا على الآخرين اللي بتقنع بقناع الفلسفة وبتقنع بقناع الأفكار أيها الإخوة؟ على كل حال، فنرجع، فأنا بقول نيتشه وهو فيلسوف قريب جدا، مات سنة 1900، قريب جدا جدا لنا، غير مقتنع بهذا الحجة، حجة لوكفيري، إنه نحن نخضع للتعاطف مع الحقوق، مع حقوق الإنسان، نتعاطف مع الضفاء والمسحوقين كما نخضع لاثنين زائد اثنين بيساوي أربعة. مش صحيح بالمرة يا إخواني، مش صحيح. في ناس لا تؤمن بهذا، كثير من الناس أصلا سلوكهم يؤكد أنهم لا يؤمنون بهذا. أنا أقول لكم كثير من الناس وخاصة في ظل تصورات علمانية ومادية مكتفية بذاتها تتنكر الله والغيب، أنا أقول لكم لا يضبطهم ولا يمنعهم إلا القانون، قوة القانون، ردع القانون، القوة الردعية للقانون، ما في وازع حقيقي. كثير، ما أقولش كل الناس، لكن كثير من الناس وحتى بعض الناس اللي بشكل استثنائي، بقول لك بتبحث بتحفر أركيولوجيا بتلاقي في الأخير في الجذر يكمن ماذا؟ مثل ما لاحظ هابرماس وغيره، الدين. هناك دين. وعلى فكرة نيتشه هنا كان موفقا حين لاحظ أنه كل الأخلاق المتعاطفة، أخلاق المحبة، سميها الأخلاق الكونية الإنسانية، قال كلها سواء كانت يمينية أم يسارية، محافظة أم متقدمة، دينية أم لا دينية، في بنيتها هي أخلاق دينية. صح، هنا نيتشه كان على صواب. ليش أخلاق دينية؟ قال لأنها كلها تؤمن بالمفارق. في مثال مفارق للإنسان، مفارق للحياة، مفارق للطبيعة، فوق الطبيعة، وراء الطبيعة، بعد الطبيعة، هو هذا نستمد منه القوة الأخلاقية، نستمد منه القوة. قالوا هذا بالضبط هو جوهر الدين. صح، هذا الدين، هذا جوهر الدين. فكل هذه الأخلاق دينية وبنشيها، بدنا أخلاق من نوع جديد، أخلاق السوبرمان، أخلاق القوة والقسوة والبقاء الأقوى والأصلح، أخلاق داروينية. شيء مرعب، مخيف يا إخواني. صحيح، مرعب. ومش ذنب الأعمى أنه ولد أعمى، ومش ذنب الضعيف الكسيح أنه ولد ضعيفا وكسيحا، ولا مش صحيح؟ وفي أقدار يا إخواني، مش أقدار ما ورائية ولا أقدار بيولوجية، بأمنش بالموراء يقول لك قدر بيولوجي، لا، حتى صدقوني في أقدار اجتماعية، ولا مش صحيح؟ ما ينفعش تيجي تقول لي إحنا الآن نديح الحريات للكل، كل واحد يتصرف ويعمل كما يحلو له، في غيبة نظام أخلاقي قوي يحكم على الجميع ويفارق أيها الإخوة فعلا، يفارق مصالح هذا وذاك، مصالح أن يتحيز لهذا أو ذاك. أنا بقول لك تعرف ماذا ستتيح لهم؟ ستتيح لهم حرية تماما من باب ومن قبيل حرية الذئب والحمل. تقول لي الذئب حر والنعجة حرة، خليهم أحرار يا سيدي. ابن آوى حر والدجاجة حرة، والنتيجة معروفة إيش هي؟ دائما الخاسر هي الدجاجة والنعجة، صح ولا؟ هذا ما يحدث الآن على فكرة، وباسم ما بعد الحداثة، وباسم النيتشوية. يعني النيتشوية يسارية على فكرة، النيتشوية يسارية بسموها، معدلة، وهي كذب على نيتشه، كارثة. من هنا الدين يا إخوان، نرجع مرة أخرى. أنا أقول لكم في نهاية المطاف للقانون، القانون في لحظة معينة الإنسان يتجاوزه، في لحظة أصعب الإنسان يكفر به، في لحظة غضب شديد، لحظة الثأر، رغبة في الثأر، الإنسان حتى هذا الملحد الإنسي أي المعاصر يكفر بالقانون، يخرقه. بماذا يهدد القانون؟ بالإعدام. يقول لك أهلا وسهلا بالإعدام، لا حاجة لي بالحياة بعد أن بعد أن عانيت وتمرمرت بقتل ابني الوحيد وزوجتي رفيقة عمري، لا أريد، سأنتقم وليقتلني القانون. أليس كذلك؟ بسهولة تحدث هذه القفزة. هل يمكن أن تحدث هذه القفزة مع مؤمن حق بالله تبارك وتعالى؟ أصعب بكثير، إحداث هذه القفزة أصعب بكثير يا إخواني، صدقوني. ولذلك مهما حاولنا، مهما نكشنا رؤوسنا لكي نجد شيئاً يقترب أو يداني، فضلاً أن يضارع ويسامي ويساوي قوة مبدأ الإيمان بالله واليوم الآخر في ضبط سلوك الإنسان